نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد المحترم كيم جونغ أون. نقلت وكالة تاس الروسية وشبكة هانشو الصينية والإذاعة المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبعة في كينيا وموقع الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيم جونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمحطة وونسان كونمين الكهربائية. كما نشرت الصحيفة له بنتوت الأوروغوائية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناحد للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا عن قيام القائد المحترم بالتوجيهات الميدانية لمصنع وونسان للأهدية. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد المحترم كيم جونغ أون.